وصف النصارى بالحمير لأنهم ظلاب يغلب عليهم الظلال والجهل كالحمار يحمل أسفارا ولا ينتفع منه. وجه ذلك وجه كونه أشد من هؤلاء النصارى لأن النصارى يقول حال في عيسى أو عيسى حال فيه وهذا في جميع الخلق فأيهم أشد؟ الثاني لا شك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.